الأساطير الإغريقية سبعة ضد طيبة. تبدأ قصة السبعة ضد طيبة عندما تنحى أوديب بعد أن أدرك فعلته حيث قتل والده وتزوج من والدته، ومن ثم فقأ عينيه. تنازل أوديب عن عرش مملكة طيبة لولديه إيتوكليس وبولينيسس باتفاق أن يتناوب الاثنان على عرش المدينة أحدهما كل عام. ومع ذلك وبعد مرور العام الأول رفض إيتوكليس التنحي عن العرش لشقيقه بولينيسس الذي طرده خارج طيبة. توجه بولينيسس بعد ذلك إلى مدينة أرغوس ومكث في بلاط الملك إدراستوس، وبعد وقت قصير وصل تيديوس إلى أرغوس هو الآخر عقوبة له على ارتكاب جريمة قتل، وقد غفر الملك إدراستوس جريمته عن طيب خاطر. دخل الرجلان تيديوس وبولينيسس في صراع وحشي حول من منهم سيقيم في غرفة الضيوف الرئيسية. وعندما أدرك الملك إدراستوس الصراع بينهم شبههم بالحيوانات البرية، وهنا تردد صدى النبوءة التي أخبرت أن إدراستوس عليه أن يزوج بناته لأسد وخنزير. وبالفعل تم الزواج بين بولينيسس وتيديوس من بنات الملك إدراستوس. بالعودة لحرب السبعة ضد طيبة، فإنها مربوطة بعدد من النبوءات واللعنات، وتعددت المصادر في ذلك الشأن. الأول يقول أن سبب الحرب هي قلادة هارمونيا الملعونة التي انتقلت لبولينيسس، بينما يرجع البعض أن السبب هي نبوءة قد نبأت أن إدراستوس سيسوق رجالا إلى حرب ضد طيبة وسيقتلون جميعا. أما اللعنة الأخيرة جاءت من أوديب نفسه حيث لعن أولاده إيتوكليس وبولينيسس قائلا: عندما تم نفي عن بلادي لم يرفعون يدا، فلتحل عليهم لعنة الآلهة وتضع بينهم العداء المميت، بحيث لا يتمكن من يحمل الصولجان في الحفاظ على عرشه ولا من فر العودة مرة أخرى. بالعودة لأرغوس وبعد زواج بولينيسس وتيديوس من بنات الملك إدراستوس، أصبح إدراستوس وتيديوس ملزمين بمساعدة بولينيسس لاستعادة عرشه. وقام الملك إدراستوس بتجهيز الجيوش، وقد أوكل مهمة قيادتها لسبع رجال، وهم إدراستوس نفسه، أمفياروس، كابايانوس، هيبوميدون، باثينوبايوس، بولينيسس، وتيديوس. في محاولة من إدراستوس لتجنب تحقيق النبوءة التي أخبرت أن كل رجاله سيموتون، الرجال الذين سيسوقهم لحرب ضد طيبة تمركز بجيشه عند جبل كيثايرون بين إيتيكا وبويتيا، وأرسل تيديوس كسفير للسلام. وظن العديد من الرجال أن الحرب ضد طيبة ستنتهي عندما يدرك إيتوكليس حجم الجيش القادم لمهاجمة مدينته وسيتنازل عن طيب خاطر عن العرش، إلا أن محاولة تيديوس لم تجدي نفعا، وعاد السفير بدون أي نية من إيتوكليس للتنازل عن العرش. وهنا بدأ الجيش في التحرك نحو بوابات طيبة السبعة. وكعادة الملوك في اليونان القديمة، طلب إيتوكليس المشورة من المبصر تيريسيوس الذي أخبر أنه إذا ما أراد أهالي طيبة الانتصار وجب على مينوسيوس ابن كاريون أن يضحي بنفسه طواعية. قام مينوسيوس بقتل نفسه طواعية أمام إحدى بوابات الطيبة، مؤمنا تمام الإيمان بنبوءات المبصر. استمرت المعارك الدامية بين أهالي طيبة والجيوش المعادية، وقد أدت تلك المعارك لوفاة العديد من المقاتلين، حتى قرروا في النهاية أن تتم الحرب بالطريقة القديمة وأن يتقاتل الشقيقان في معركة واحدة. وبالفعل تقاتل إيتوكليس وبولينيسس، وقد قتل كل من إيتوكليس وبولينيسس، وبالرغم من ذلك استمرت المعارك. بعد وفاة إيتوكليس انتقل عرش طيبة للملك كاريون، الذي قدم ابنه مينوسيوس روحه طواعية لفوز أهالي طيبة، وقد أصدر مرسوما من شأنه أن يمنع دفن جثث الأعداء. خلال المعركة قتل تيديوس ميلانيبوس، لكنه كان قد أصيب بجرح مميت، وقد تخلت عنه الربة أثينا التي كانت قد شملته برعايتها طيلة حياته، ولم تمنحه الخلود لأنه وبعد قتل ميلانيبوس قام بتفريغ محتويات دماغه. وفي حادثة غريبة حقا، أمفياروس أحد الرجال السبعة، وعندما كان على وشك القتل شق زيوس كبير الآلهة الأرض، واختفى أمفياروس وعربته. تحققت نبوءة الملك إدراستوس، وبالفعل مات الرجال السبعة جميعا، وتمكنت جيوش أهالي طيبة بقيادة كاريون بهزيمة القوات المعادية. لكن لم تنتهي حرب الرجال السبعة هنا، حيث وبعد 10 سنوات سار أبناء الرجال السبعة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم إيبيجوني في حرب ضد طيبة وانتصروا.